المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. رواه البخاري. ولهما عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، ونزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم من حديث سلمان رضي الله عنه معناه، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. هذان الحديثان كما سبق يدلان على سعة رحمة الله وأنها وسعت كل شيء، وكمال ذلك أن الله عز وجل كتب على نفسه أن رحمتي تغلب أو تسبق غضبي، فهذا فيه بشرى عظيمة أنه إذا وجد موجبان، موجب للرحمة وموجب للغضب، فإن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه، وقد ظهر ذلك في شرعه وفي قدره، حيث إن العامل للسيئات تكتب له السيئة الواحدة وهي على رجاء الغفران، وتكتب له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والكون كله مملوء من رحمة الله، وهذه الرحمة التي في قلوب الخلق والحنان فيما بينهم خصوصا الأمهات على أولادها جزء من 100 جزء من رحمة الله، وسيضم هذا الجزء إلى 99 جزءا، كل جزء يملأ ما بين السماوات والأرض فيرحم بها عباده، ويظهر في موقف القيامة للخلائق من رحمة الله وجزائه للطائعين وعفوه عن العاصين ما لا تعبر عنه الألسن. ولعل هذا سر ذكر الرحمن مقرونا بيوم الدين في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن. والعبد في هذه الدنيا إذا استحضر كثيرا من نعم الله عليه وعلى غيره وآثار رحمته، أوجب له ذلك أن يمتلئ قلبه من محبة الله، وأن يسعى في كل سبب جعله الله عز وجل موصلا إلى رحمته. وهذا من أعظم مقاصد نصوص الكتاب والسنة، فإنها كما أنها خبر عن الله عز وجل، فإنها حث للعباد على تعلق قلوبهم وأعمالهم بالله وبرحمته وجوده. واعلم أن الرحمة صفة من صفات الله الذاتية الفعلية، فإنه لم يزل ولا يزال رحيما متصفا بالرحمة، ومن آثارها جميع خيرات الدنيا والآخرة. ولهذا لما كانت الجنة جامعة من أصناف النعيم وفنونه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح والأبدان، سماها الله عز وجل رحمته، فقال: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الحديث الصحيح حين تحاجت الجنة والنار، وفيه: فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها.